أي تشابه على الإطلاق. هذه هي الدرجة الثالثة من درجات الإسهام والخطاب. يعني واضحة إن شاء الله، لكن حتى نفهمها هذه المراتب الثلاث: المعرفة الحسية والمعرفة العقلية وما لا يدخل تحت الحس وتحت العقل وكيف نعبر عنه، ينبغي أن تعرف ويعرف بها الرد على الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى بغرض أنهم يقولون الألفاظ الموضوعة لا يفهم منها إلا هذا الشيء، فنحن لا نفهم من اليد إلا الجارحة، ولا نفهم من النزول إلا الانتقال، ولا نفهم من المجيء إلا الانتقال، وهكذا. أي الشيء الحسي لا نفهم، نقول ما نفهم من هذه الصفات إلا الشيء الحسي المعروف، ولذلك ننفيها عن الله وننزه الله سبحانه وتعالى عنها وننكر هذه الصفات. فنقول هذه الدرجات الثلاث يعرف الإنسان السر في أن هذه اللغة التي خطبنا بها تشتمل على قدر مستعد، ولذلك صرنا نفهم الأمور ويخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة، أن إما أن يكون جنسها معروفا لدينا مثل ما ذكر المؤلف، أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه أهلك عادا. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، تحرك حركات سريعة لا يصطدم بأي شيء، نقول له حاسة؟ نعم. كيف هذه الحاسة؟ مثل حاستنا؟ لا. إذن هل نحن ننزه الله؟ يعني لما يقول هؤلاء المتكلمين نثبت له السمع وليس له صماخ ولا أذن ولا، طيب هذا غير قفاش، قفاش يسمع ما له هذه الأشياء؟ سبحان الله، ما أشفى هذه العقول وما أضل هذه العقول. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا نخوض أبدا ولا نستخدم أي لفظ لم يأتي في الشرع، خوضنا هذا دليل على أن التشبيه في قلوبنا، وهكذا علماء الكلام.